متصل يسأل يقول: أصبت في رأسي فدخلت المشفى في غيبوبة لمدة 10 أيام، والآن أفقت، فهل أقضي ما فاتني من صلاة في هذه الأيام؟ ليس عليك قضاء ما فاتك من الصلوات أثناء الغيبوبة والإغماء مهما طالت المدة، لعدم تكليفك حينئذ حيث كنت غائبا عن الوعي والإدراك. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيما إذا كانت مدة الإغماء قصيرة، وحدوها بثلاثة أيام، فذهب بعضهم إلى أن عليه القضاء، وذهب بعضهم إلى عدم القضاء، وهو الصحيح للعلة التي ذكرناها. روى مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت ذهب، فأما من أفاق وهو في الوقت فإنه يصلي، أي يصلي الصلاة التي لم يذهب وقتها، والله أعلم.